لأخذ ماء لمسح الأذنين كيف يكون؟ نعم. واختارها القاضي وابو الخطاب والمي لا يحل. اختارها القاضي وابو الخطاب والمي. القاضي من هو؟ أبو يعلى. والمجد من هو؟ ابن تيمية صاحب المحرم. أبو الخطاب معروف الكلوذاني من أكابر أصحاب الإمام أحمد، ليس من أكابر يعني من أتباعه، وفي القرن الرابع، لكن يعتبر من أصحاب الكتب المعتمدة، له كتاب اسمه المسائل الكبار. نعم. لا يحل، لأن غالب من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد. هذا صحيح، كل الأحاديث الثابتة في الصحاح في صحيح البخاري ومسلم الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عثمان ورواية الإمام علي وغيره، لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، اكتفى بالماء المتبقي من مسح رأسه. نعم. وأكده قوله عليه السلام الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه. هو الحديث فيه ضعف، لكن معناه صح، يعني معناه عند من قال أن مسح الأذنين عقيب مسح الرأس معناه صحيح. الآن نطالبكم بإظهار وجه الدلالة من هذا الحديث، وقال يؤكده الأذنان من الرأس، كيف وجه التأكيد فيه؟ ويقول لا يسن، روايتين، يسن أخذ ماء جديد ولا يسن أخذ ماء جديد. الرواية الثانية قال يؤكده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وين وجه التأكيد؟ وين وجه المطابقة من الدليل على هذا الحكم؟ نعم يا رب. أي بارك الله فيك، لما قال الأذنان من الرأس دل على أن ما أجزأ الرأس يجزيه، إذا مسح برأسه فهذا جزء من الرأس، فلا يصح له أن يأخذ ماء جديد منه. نعم بارك الله فيك. نعم. فعلى الأولى يدخل سباحتيه في سماقيه. فعلى الأولى، ايش معنى على الأولى؟ الرواية. أحسن، ماشي. نعم. ويمسح بإسهامي ظاهرهما، كذا وصفه ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. رواه النسائي. وتسنه جاوزا في موضع الفرض. هو لما قال والأذنان من الرأس عند الشافعية هنا مسألة، وهي الخروج من الخلاف التي قلنا نفيناها أن تكون في ذاك الموضع، أثبتوها في هذا الموضع، لأن الأذنين اختلف أهل الفقه منه، هي من هي من جزء من الوجه أو من الرأس، فبعضهم قال أنها من الوجه، فإذا غسل وجهه وغسل العارضين واللحية والصدغين والعذار والفراغ الموجود بين الأذن والوجه يمسح أذنيه لأنها من الوجه، فإذا مسح برأسه مسح كذلك خل ظاهر الأذنين. فخروجا من الخلاف يأخذ ماء جديدا ويمسح داخل أذنيه وخارج أذنيه، هكذا قرر الشافعية في هذه المسألة الخروج من الخلاف. والغسلة الثانية والثالثة فيما روى عبد الله بن زيد. وتسن مجاوزة الفرض، أنا لا أدري ما وجه إفحام المصنف هذه المسألة عند أخذ الماء الجديد في الأذنين، والهي كانت تأتي في كيفية غسل، سيعقد بابا في كيفية غسل الوضوء، لكن ذكرها هنا. مجاوزة الفرض، الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه بيّن، قال الوجه والأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعبين، فلها غايات وحدود، فمن قال أنه يستحب أو يسن لا بد من دليل، أليس كذلك؟ فلا بد للمؤلف دليل. ورد في السنة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة غرا من حجلين من آثار الوضوء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، رأى الناس أنه إذا غسل يديه إلى المرفقين فليتجاوز ذلك واشرع في العضدين

هم ينسبون أن هو عبد الله بن عمر عمي في آخر عمره رضي الله عنهما عنه عن أبيه، فيقولون سبب العمى كان لغسل عينيه بالماء. الكلام هذا غير صحيح، إن غسل العينين مطلوب في كثير من الأحيان، الماء خال الماء في العينين لا يضره، لكن إذا كان الماء ملوث أو الماء غير نظيف أو استعمله الإنسان بالعين مرض لا يستحسن إيصال الماء إليها قد يحصل ما يحصل له. فمن رأى أنه سنة واستعمله هو مريض قد يتأثر من ذلك، ومن استعمل ماء غير نقي في غسل عينيه يحصل له ذلك، وإلا استعمل ماء نقي وغسل بها عينيه هذا لا يضر، والمصاب صحيح ويريد كذلك. لكن مثلا ما قضية أنه سليم أو غير سليم، أتكلم على باب العبادات، أهو سنة أو غير سنة؟ أتكلم على أنه سنة غير سنة، لا هذا غير سنة، لأن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل عينيه. نعم، لكن مدرك عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الله أمر بغسل الوجه والعينان من الوجه، فلما لم يذكر الله سبحانه وتعالى الفم والأنف، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم غسل الفم والأنف، دل على أن العينين لهما حكم الأنف والأذن، لأنهما حلقتان مفتوحتان، فيغسل كل ما كان مفتوحا في الوجه ويتعقب الأسارير والطيات، ففعل عبد الله بن عمر اجتهادا منه ومأجور على ذلك رضي الله عنه. نعم، وقيل يسمى مع الطرف، جزم به صاحب التفسير، وحكى بعضهم رواية بالوجوب مخرجة من وجوب ذلك في الغسل. لما قال مخرجة من وجوب ذلك في الغسل، دل على أن غسل الجنابة كأن فيه رواية عن الإمام بوجوب غسله، أن يغسل داخل العينين. فلما رأى صاحب التلخيص هذه الرواية المنسوبة للإمام بغسل داخل العينين في الغسل، خرج عليها رواية غسل داخل العينين في الوضوء. إيش معنى التخريج؟ أن يقاس مسألة لا نص فيها على مسألة منصوصة فيها، ثم يخرج الحكم المشترك بينهما. الحكم المشترك ما هو؟ غسل العين في الوضوء كما أن غسل العين في الجنابة. نعم يا أخي، بسم الله. والأصح أنه لا يجب مسحهما لنجاسة. هذه مسألة أخرى، لو وقعت نجاسة في العينين يجب غسلها ولا ما يجب غسلها؟ يقول لا يجب غسلها، لكن السبب يجب غسلها. لا يجب غسلها لو تأثر أو لم يتأتى له أو لا يعرف كيف وصول ذلك، صحيح. أما لو استطاع لا بد من غسله. نعم يعني. باب فرق الوضوء وصفته وشرطه وفروضه ستة. باب اكتب العنوان فرض، الصواب فروض الوضوء. وصفته وشرطه. نعم، وفروضه ستة. تكلم المؤلف عن السنن، عن سنن الوضوء، وعرف السنة بأنه بما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وأن هذا التعريف خاص بالأصوليين لا تعريف الفقهاء، وليس هو المراد هنا في هذا الكتاب. وأن المراد بالسنة بمعنى ما يصح تصح العبادة بدونه، تصح العبادة بدونه. إذن الفرض هنا لما قال الفروض جمع فرض، ما المراد بالفرض؟ الفرض في تعريف الأصوليين هو ما يجب فعله ويعاقب على تركه، لكن ليس هو المراد هنا، ليس هذا حكم الفرض، لكن المراد هنا الفرض الذي لا يعني الذي لا يجزي الوضوء بدونه، ما يجب اتيانه في المشروع من الوضوء. أي كالركن، تعرف الركن العبادة ما لا يصح، ما لا تستقل العبادة بدونه، وكذلك الفرض ما لا تستقل، ما لا يستقل الوضوء بدونه، لو وجد صح الوضوء، فإذا عدم عدم الوضوء. عرفنا الفرض الآن هنا. الآن نتكلم على فروض الوضوء، ما هي الفروض التي يجب استيفاؤها والإتيان بها لو عدمت لا يصح وضوء الإنسان. نعم. لفروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس. لا اقرأ هذا المثل ده. طيب. وغسل الرجلين وترتيبه على ما ذكر الله تعالى، والموالاة على إحدى الروايتين، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والنية شرط لطهارة الحدث. وفروضه ستة. وفروضه بالضم. وفروضه ستة. نعم. الفروض جمع فرض، وهو لغة التأثير، وشرعا قيل ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. هذا التعريف قلنا تعريف من؟ المصري. تعريف الفقهاء ما هو؟ الذي لا يجوز ما لا يستغنى الفعل عن وجوده. نعم.